الحمد لله رب العالمين، أحمده وأثني عليه وأصلي وأسلم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، فقد ذكرنا فيما مضى أن القياس يبنى على أربعة أركان. الركن الأول الأصل، وهو المحل الذي ورد فيه النص، ومثال ذلك الخمر. والثاني الفرع، وهو المسألة الجديدة الحادثة التي ليست منصوصة، ومثال هذا النبيذ أو حبوب الكبتاجون أو غيرها. والركن الثالث الحكم، وهو هنا التحريم. والركن الرابع العلة، وهو المعنى الذي من أجله ثبت الحكم في الأصل وهو موجود في الفرع فيقتضي إلحاقه بالأصل، وهو في هذا المثال الإسكار. هذه الأركان الأربعة من أركان القياس لا بد لها من شروط، فنقرأ إن شاء الله هذه الشروط ونفصل في أحكام كل منها. قال المسلم رحمه الله تعالى: شرط النصب ثبوته بنصب، وإن اختلف فيه أو اتفاق منهما أو ثبت القياس، إذ ما ليس منصوصا ولا متفق عليه لا يصح التمسك به لعدم أولويته، ولا يصح إثباته بالقياس على أصل آخر، لأنه إن كان بينه وبين محل النزاع جامع فقياسه عليه أولى. للتوثيق الأصلي الأول تقويم بآثارها، وإلا لم يصح قياسه بانتفاء الجامع، لانتفاء الجامع بين محل النزاع وأصل أصله. وقيل يشترط الاتفاق عليه بين الأمة، وإلا تعدى الخصم بعلة لا تتعدى إلى الفرع، فإن ساعده مستمد فلا قياس، وإذا منع النصب فلا قياس. منع. وإذا منع النصب فلا قياس، ويسمى قياس مركب، نحو العبد منقوص بالرزق فلا يقتل به الفرق المكاتب. فيقول الخصم: العبد معلم مستحق دمه بخلاف المكاتب، إذ لا يعلم مستحق دم الجوار أو الشيء. ورد بأن كل منهما مقلد إمام، فليس له منع ما ثبت من ثبته، إذ لا يتعدى ما أمر الركن، ولو عرف فلا يلزم من عجزه عن تقريره فساد، إذ إمامه أكمل منه، وقد اعتقد صحته، ولأنه يفضي إلى تعظيم الأحكام لندرة المجمع عليه. وقيل: لا يقاس على أصل مختلف فيه بحال لإفضائه إلى التسلسل في الانفصال، ورد بأنه ركن فجاز إثباته بالدليل كبقية الأركان، وألا يتناول دليل الأصل فرعا، وإلا استغني عن القياس، وأن يكون معقول المعنى، إذ لا تعديل بدون معقولية. ذكر المؤلف هنا شرطا من شروط الأصل، وهو أن يكون حكم الأصل ثابتا. فإذا لم يكن حكم الأصل ثابتا فإنه لا يجوز أن نقيس عليه. مثال هذا: لو قال قائل بأن صلاة التسابيح مشروعة فنقيس عليها صلاة أخرى من جنسها، فحينئذ الأصل ما هو؟ صلاة التسابيح، والفرع هذه الصلاة الجديدة، والحكم المشروعية، والعلة كل منهما صلاة. هذا القياس لا يصح، لماذا؟ لأن حكم الأصل ليس ثابتا، فلم يثبت أن صلاة التسابيح مشروعة، ومن ثم لا يصح القياس. إذا عرفنا شرط الأصل وهو أن يكون حكم الأصل ثابتا، لماذا يثبت حكم الأصل؟ يثبت حكم الأصل بأربعة طرق على اختلاف فيها. الأول أن يكون حكم الأصل مجمعا عليه، فإذا أجمع على حكم الأصل فلا مانع من القياس عليه. مثال هذا: البر يجري فيه الدماء، هذا حكم الأصل، هذا محل إجماع واتفاق. مثال آخر: القاضي لا يقضي حين الغضب، هذا أصل، فنقيس على الغضب حالات أخرى للقاضي. الأصل مجمع عليه بين الأمة مع ورود دليل فيه، لكن الآن نقرر أنه إذا كان حكم الأصل مجمعا عليه فإنه يصح أن نقيس عليه. الطريق الثاني: ورود نص يدل على حكم الأصل ولو لم يكن مجمعا عليه. مثال هذا: جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، وقال: أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل، وفي لفظ: أيما حرة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل. فجاءنا فقيه في مسألة الأمة وقال: تقيس الأمة على الحرة في اشتراط الولي، الأصل هو الحرة والفرع الأمة والحكم اشتراط الولي في النكاح، والعلة كل منهما امرأة. حكم الأصل هنا هل هو مجمع عليه؟ ليس مجمع عليه، فيه خلاف، لكنه قد ثبت بدليل نصي وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما حرة نكحت نفسها فنكاحها باطل. عرفنا الطريق الثاني من طرق إثبات حكم الأصل. بعض الفقهاء قال: لا يصح أن نثبت حكم الأصل إلا بالإجماع ولو ورد فيه دليل. لماذا؟ قال: لأنه يمكن للخصم إذا استدللنا عليه بإجماع منصوص بدون أن يكون هناك إجماع، يمكن أن يقوم بإنكار حكم الأصل، فلا بد من أن يكون مجمعا عليه حتى لا يتمكن الخصم من إنكار حكم الأصل. وهذا القول قول باطل، لأننا متعبدون بالنصوص، إذا ورد دليل وجب علينا العمل به، ووجب على الخصم أن يأخذ به. استدلوا وقالوا: يمكن أن يعلل الخصم، أن يعترض الخصم على المستدل ويقول له: العلة ليست هي العلة التي ذكرت، فإن ساعدتني وإلا نفيت حكم الأصل. مثال هذا في مسألة النكاح بدون ولي، قال الشافعي: نكاح المرأة التي لها 20 سنة لا يجوز إلا بولي، قياسا على المرأة التي لها 16 سنة. الأصل ابنة 16، الأصل ابنة 16، الفرع ابنة 20 سنة. الحكم اشتراط الولي. العلة ما هي؟ امرأة. فقال الحنفي العلة في ابنة 16 ليس كونها امرأة، وإنما العلة أنها صغيرة، فإن ساعدتني ووافقتني على ذلك لزمك أن ابنة 20 سنة تزوج نفسها بدون ولي، وإن منعت وقلت ابنة 16 كبيرة وليست صغيرة فإنني حينئذ أمنع الحكم في الأصل وأقول ابنة 16 تزوج نفسها. فهذا يسمونه القياس المركب. لماذا سمي قياسا مركبا؟ لأن الخصم ركب اعتراضه من اعتراضين، الأول المعارضة في العلة، فإن الشافعي قال العلة أنها امرأة، والحنفي قال لا، العلة في الأصل أنها صغيرة. ثم لما لم يساعده اعترض باعتراض آخر وهو منع حكم الأصل، وقال ابن 16 تزوج نفسها. فهذا سمي مركبا لتركيب من اعتراضين، المعارضة في العلة في إتيان بعلة أخرى، لما لم يساعده منع حكم الأصل. ولكن هذا التركيب، هذا تركيب خاطئ، لأن حكم الأصل إذا ثبت بنص فلا سبيل لأحد الاعتراض عليه. واستدلوا ثانيا، قالوا إذا لم يكن حكم الأصل مجمعا عليه فإن المتخاصمين سينتقلان إلى حكم الأصل، كان النزاع أولا في حكم الفرع ابنة 20، فإذا كان حكم الأصل ليس مجمعا عليه انتقلوا إلى النزاع فيه حكم الأصل وهو ابنة 16، فقد يأتي بقياس آخر ويقيس ابنة 16 على ابنة 15، ثم يتسلسل الكلام من مسألة إلى مسألة وينضبط ولا ينضبط الأمر بل ينتشر. ومن هنا اشترطوا أن يكون حكم الأصل مجمعا عليه، ولكن نقول حكم الأصل ركن من أركان القياس، وأركان القياس الأخرى يجوز إثباتها بالنصوص، العلة يجوز أن نثبتها بالنص بالإجماع، فكذلك يجوز أن نثبت حكم الأصل بالنص. إذا هذا هو الطريق الثاني من طرق إثبات حكم الأصل. الطريق الثالث أن يكون حكم الأصل متفقا عليه بين المتخاصمين ولو لم يكن هناك إجماع ولا نص. مثال هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر ريبة إلا هان وحان، فتناظر معه وقال أنا وإياك نتفق على أن العلة هي الكيف، وحينئذ يلزمنا أن نقول الحديد يجري فيه الربا لأنه مكين، الأصل البر، الفرع الحديد، العلة الكيف، الحكم جريان الربا. هو قال الكيف، وقال الكيف، فهل يصح له؟ قال ما دليل حكم الأصل وهو أن الربا يجري في البر؟ قالت أن العلة هي، قال اتفاق أنا وإياك. هل يصح هذا أو لا يصح؟ مثال أوضح من هذا، وإن كان المثال الأول فيه ما فيه. لو قال اتفقت أنا وإياك على أن الربا يجري في الذرة فنقيش على الذرة الأرز، الأصل الذرة، الأصل فيه إجماع ليس فيه إجماع، فيه نص ليس فيه نص، إذا من أين أثبتنا حكمه؟ باتفاق بين الخصمين، الفرع الأرز، الحكم جريان الربا، العلة أنه مكيء أو موزون أو، فهل يصح له هذا القياس؟ وحكم الأصل هنا لم يرد فيه إجماع ولا نص وإنما فيه اتفاق بين الخصمين، اختلف أهل العلم في هذا على قولين فأجازه طائفة ومنعه آخر. الطريق الرابع من طرق إثبات حكم الأصل القياس، مثال هذا المثال الذي ذكرناه قبل قليل، يقول البطيخ يجري فيه الربا قياسا على الذرة، قلنا من أين أثبتت أن الذرة يجري فيها الربا؟ قال بالقياس على البر. إذن الأصل ما هو؟ الذرة، والفرع البطيخ، والعلة الطعم، والحكم جريان الربا. فهل يصح أن نثبت حكم الأصل بواسطة القياس؟ قال طائفة نعم يصح التمسك به، لأنه دليل من أدلة الشرع فجاز إثبات حكم الأصل بواسطته، والجمهور يقولون لا يصح ذلك. لماذا؟ قالوا لأنه إذا كانت العلة في القياسين واحدة فقس البطيخ مباشرة على البر، وإن كانت العلة مختلفة فلا يصح لك أن تقيس البطيخ، لأنه قاس البطيخ على الذرة لكونه مطعوما، وقاس الذرة على الأرز لكونه مكيلا، قلنا لا يصح، اختلفت العلة. وما إذا اتحدت العلة وقال الطعم كنا قس مباشرة على البر. إذا عرفنا هذا ما يتعلق بالشرط الأول وهو ثبوت حكم الأصل. نقرأ كلامه، قال المؤلف فشرط الأصل ثبوته، هذا الشرط بماذا يثبت؟ قال بنص، وإن اختلف فيه ما دام أن فيه نص خلاص، هذا طريق، أو اتفاق منهما من الخصمين. لكن الطريق الثالث أن يثبت حكم الأصل بالقياس، فقال ولو ثبت بقياس، إذ ما ليس منصوصا ولا متفقا عليه لا يصح التمسك به لعدم أولويته، لأننا يمكن نقلب ونقول ينبغي أنك تجعل أصلك هو الفرع وفرعك هو الأصل، فقس الذرة على البطيخ، إيش تقس البطيخ على الذرة؟ ما في أولوية، كلاهما غير مجمع عليه ولا متفق عليه ولا منصوص عليه، من ثم ليس الذرة أولى بأن يكون أصلا من البطيخ. ولا يصح إثبات الأصل بالقياس على أصل آخر، لأنه إن كان بينه بين الأصل الآخر وبين محل النزاع وهو الفرع في القياس الأساسي، بينه يعني بين الأصل في القياس الأول اللي هو البر وبين محل النزاع الذي هو في مسألتنا البطيخ جامع مشترك وهو الطعم مثلا، فقس البطيخ على البر مباشرة ولا تجعل الذرة في الوسط، إذ توسيط الأصل الأول الذي هو الذرة تطويل بلا فائدة، وإن كان الجامع فيهما مختلفا فقاس البطيخ على الذرة بجامع الطعم وقاس الذرة على البر بجامع الكيل، حينئذ لا يصح القياس، لأن الحكم في الذرة ثبت به الكيل ولم يثبت به الطعم، ومن ثم لا يصح أن تقيس عليه، وإلا لم يصح القياس عند اختلاف الجامعين بين القياسين لانتفاء الجامع بين محل النزاع وأصل أصله الذي هو البر. وبالتالي المؤلف يختار أن القياس ليس طريقا صحيحا لإثبات حكم الأصل. قال المؤلف: وقيل يشترط الاتفاق عليه بين الأمة، فحينئذ لا نكتفي بكونه منصوصا عليه ولا نكتفي بكونه متفقا عليه بين الخصمين، وإلا لأمكن الخصم أن يعلل بعلة لا تتعدى إلى الفرع، كما جبنا في مسألة ابنة 20 وابنة 19. هو سلم أن ابنة 16 لا بد في نكاحها من ولي، لكنه قال لا، العلة ليست كونها امرأة وإنما العلة كونها صغيرة. فإن ساعده المستدل وقال صحيح ابنة 16 صغيرة وليس منع تزويجها بدون ولي لكونها امرأة، فحينئذ ينتهي القياس، لأن الصغر ليس موجودا في ابنة 20. وإن لم يساعده المستدل وقال لا، ابنة 16 ليست صغيرة بل كبيرة، فحينئذ يمكن أن يأتي المعترض ويقول أمنع الحكم في الأصل، فأقول ابنة 16 تزوج نفسها ما دامت كبيرة، وحينئذ ينتفي القياس، وهذا يسمونه القياس المركب. مثل المؤلف لهذا بمثال فقال: العبد، قال المستدل: العبد منقوص بالرق فلا يقتل به الحر كالمكاتب. هذه المسألة فيما لو كان هناك مملوك قتل حرا، هناك حر قتل مملوكا، هناك حر قتل مملوكا، هل يقتل الحر بالمملوك أو لا يقتل؟ الجمهور يقولون لا يقتل به لعدم المكافأة، والحنفية يقولون يقتل. استدل أحد الجمهور بهذا القياس فقال: العبد منقوص بالرق فلا يقتل به الحر كالمكافأة. أين الأصل؟ المكاتب. إذا قتل الحر مكاتبا لم يقتل به حتى عند الحنفية، فيقولون الحر إذا قتل مكاتبا لا يقتل به، والحر إذا قتل رقيقا مملوكا قتل به، هذا مذهب. فقلنا لهم فنقيس الرقيق المملوك على المكاتب، فما دام أن الحر إذا قتل مكاتبا لا يقتل به، فكذلك الحر إذا قتل رقيقا لا يقتل به. الأصل ما هو؟ المكاتب. الفرع العبد المملوك. الحكم لا يقتل به الحر. العلة منقوص بالرق. فقال الحنفي: العلة في المكاتب في عدم قتل الحر بالمكاتب ليس لكونه منقوصا بالرق، وإنما لعدم العلم بمستحق دمه، من هو ولي الدم. المملوك معلوم الدم، معلوم من هو مستحق الدم وهو السيد، لكن المكاتب الآن ما أدري، يمكن السيد ويمكن ورثة عصبته. فإذا العلة في عدم قتل الحر بالمكاتب هو عدم العلم بالمستحق لدمه، هل هو السيد أو الوالد، بخلاف المملوك. فإن ساعدتني في المكاتب وقلت هذه هي العلة، فحينئذ لا يصح لك أن تقيس العبد على المكاتب، لأن العلة غير موجودة في العبد، لأن العبد معلوم من هو مستحق دمه. وإن لم تساعدني فأمنع حكم الأصل وأقول بأن الحر يقتل بالمكاتب. إذا قلت لا، المكاتب معلوم من هو مستحق الدم، فحينئذ أقول لك جل كذلك الحر يقتل بالمكاتب. فكنت أولا أعترض على العلة وآتي بعلة غير علتك، هذا يسمى قادح المعارضة. فلما لم توافقني منعت حكم الأصل وقلت الحر يقتل بالمكاتب، ولذلك سموه مرتبا لترتيبه من اعتراضين هما المعارضة ومنع حكم الأصل. ورد هذا القول، وهو القول الذي يقول بأنه لا يكفي الاتفاق بين الخصمين بل لا بد أن يكون مجمعا عليه، رد هذا القول بأن كل من المتناظرين مقلد لإمامه، ولا يصح له للمتناظر أن يمنع حكم الإمامة، فليس له يعني للمقلد المناظر منع حكم قد ثبت بمذهب إمامه. بمذهب أبي حنيفة أن الحر لا يقتل بالمكاتب، فكيف تمنع وتقول بل يقتل به؟ وكونك يا أيها المناظر عجزت عن تقرير مذهب إمامك وعجزت عن معرفة دليله ومأخذه لا يعني بطلان مذهب الإمام، إذ لا يتعين مأخذ حكم كونك يا أيها المناظر لم تعرف مأخذ حكم إمامك لا يعني بطلان مذهب إمامك، يعني فأنت توصلت إلى أن هذا الدليل باطل، لكن قد يكون للإمام أدلة أخرى، من ثم لا يصح أن تمنع حكم الأصل والإمام لا يمنع. ولو قدر أن المناظر عرف مأخذ الحكم فلا يلزم من عجز المناظر عن تقرير مذهب إمامه أن يكون مذهب إمامه فاسدا، لأن إمامه أكمل منه وأعرف بالأدلة، وذلك الإمام قد اعتقد صحة حكم الأصل، ومن ثم لا يصح له أن يبطل مذهب إمامه وهو منتسب إليه. ولو قيل بتصحيح هذا الكلام من المناظر لأدى ذلك إلى تعطيل الأحكام لندرة المجمع عليه. وقيل لا يصح أن يقاس على أصل مختلف فيه بحال ولو كان منصوصا، بل لا بد أن يكون حكم الأصل مجمع عليه، ومن ثم أصحاب هذا القول يقولون ليس هناك طريق لإثبات حكم الأصل إلا الإجماع، والنص لا يصح أن يكون طريقا لإثبات حكم الأصل. لماذا؟ قالوا لأننا إذا كنا مختلفين على حكم الأصل ولو كان عندك نص، فإننا حينئذ سننتقل من حكم الفرع الذي كنا نتنازع فيه أولا إلى النقاش في حكم الأصل، وقد ننتقل من حكم الأصل إلى حكم مسألة ثانية، ثم يتسلسل الكلام وينتشر ولا ينضبط لإفضائه إلى التسلسل بالانتقال إلى حكم الأصل. ورد هذا القول بأن الأصل ركن من أركان القياس، وبقية أركان القياس يجوز إثباتها بالنص، فكذلك حكم الأصل يجوز إثباته بالنص كبقية الأركان. الشرط الثاني من شروط حكم الأصل ألا يكون دليل الأصل متناولا للفرع، لأن إذا كان دليل الأصل متناولا للفرع فحينئذ لا نحتاج إلى قياس، نثبت الحكم في الفرع بدليل الأصل. مثال هذا، قال المستدل النبيذ حرام قياسا على الخمر لقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، الأصل الخمر، الفرع النبيذ، العلة الإسكار، الحكم تحريم. حكم الأصل من أين أخذناه؟ كل مسكر حرام، والنبيذ مسكر، لا نحتاج إلى القياس، فنقول النبيذ حرام لأنه مسكر، وقد قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. إذن هذا من شروط حكم الأصل أن لا يكون دليل الأصل متناولا للفرع، لأننا نقتصر بدليل الأصل عن القياس. الشرط الثالث أن يكون حكم الأصل معقول المعنى، يعني نعرف علته، لأننا إذا لم نعرف علته لا يصح لنا أن نقيس عليه. مثال هذا: لحم الإبل تنقض الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: توضأ من لحوم الإبل. قال: وأنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا تتوضأ من لحوم الغنم. جاءنا شخص وقال: لحوم الإبل تنقض الوضوء، إذن لحم الوعل ينقض الوضوء. ما هو المعنى الذي جعل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ ما نعرف. كيف تلحق به وأنت لا تعرف العلة والمعنى؟ إذا لم يكن حكم الأصل معقول المعنى فلا يصح أن تقيس عليه. إذن هذه شروط الحكم، شروط حكم الأصل. ننتقل إلى الفرع. نعم. هذا متعلق بالأمر الثاني وهو الفرع. ما هي شروط حكم الفرع؟ هناك عدد من الشروط. الشرط الأول أن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل، فإذا كان متفاوتا لم يصح القياس، لأن الحكم إنما ثبت بناء على العلة، ولا يعقل أن تكون العلة تصدر أحكاما متفاوتة. مثال هذا: الدخول بالرجل اليسرى إلى المسجد ما حكمه؟ مكروه. فأقيس عليه الدخول بالرجل إلى المسجد الحرام فأقول إنه محرم. الأصل هذا المسجد، الفرع المسجد الحرام، العلة تقديم اليسرى، أو الحكم هناك في الأصل مكروه وفي الفرع محرم. هذا لا يصح، هذا لا. لماذا؟ لأن الحكم غير متساوي، فالحكم هنا أقوى وأقوى، والعلة لم تقتضي إلا الأقل، فكونك جعلت العلة تقتضي حكما أعلى بدون أن يكون هناك دليل، هذا خلاف معنى العلة، لأن العلة لا تثبت إلا حكما متساويا، العلة الواحدة لا تثبت إلا حكما متساويا. نقرأ هذا: قال: وشرط حكم الفرع أن يكون مساويا لحكم الأصل. مثال ما توفر فيه الشرط: قياس البيع على النكاح في الصحة، الصحة حكم متساوي، والزنا على الشرط في التحريم، هذا تساويا تحريم وتحريم. ولو كان الحكم متفاوتا ولم يكن متساويا للزم عليه تعدد العلة أو اختلاف رتبتها، وهذا خلاف الفرض الذي هو التقدير، فإننا نقدر أن العلة واحدة، والعلة الواحدة لا تقتضي إلا حكما متساوية، أو يلزم عليه أن يكون تكون العلة واحدة بينما المعلول متفاوتا، هذا خطأ. العلة الواحدة تقتضي معلولا واحدا، وهو محال عقلا وخلاف الأصل شرعا، لأن العلة لا تقتضي معلولا متفاوتا، مرة زائد ومرة ناقص. ولأنه إن كان حكم الفرع دون حكم الأصل كما في مسألتنا قبل قليل في دخول المسجد، فالعلة تقتضي الكمال، وبالتالي يكون محرما. وإن كان أعلى فاقتصار الشرع، هذا في مثال مسألتنا قبل قليل، لو قال قائل الخمر حرام فأقيس عليه النبيذ فيكون مكروها، العلة حكم الفرع هنا هو النبيذ، قلت بأنه الكراهة، وهذا دون حكم الأصل الذي هو التحريم. والعلة التي هي الإسكار تقتضي كمال الحكم وهو التحريم، فكيف جعلت العلة لا تقتضي كمال الحكم مع أن الأصل أن العلة تقتضي كمال الحكم؟ وإن كان حكم الفرع أعلى كما في تحريم الدخول بالرجل اليسرى في المسجد الحرام، وكان حكم الأصل أقل، فاقتصار الشرع على حكم الأصل وهو الكراهة يقتضي أن اختصاص الحكم بمزيد فائدة في الكراهة، وأن التحريم لا مدخل له. أو يقتضي وجود مانع، ووجود المانع يعني زوال أثر العلة، لأن هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني من شروط حكم الفرع، من شروط الحكم أن يكون حكما شرعيا. أما الأحكام الحسية، الأحكام العقلية، الأحكام اللغوية، هذا ليس بحث، قال أن يكون حكما شرعيا. وأنتم تعرفون أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى أحكام تكليفية خمسة، وجوبا وتحريما وكراهة وندبا وإباحة، والأحكام الوضعية وهي الصحة والفساد والأداء والقضاء والإعادة والمانع والشرط والعلة والسبب والعزيمة والرخص. وأنتم تعرفون ما يزيدها الحنفية من البعض، والفرض والمكروه تحريما. قال المؤلف لا يصح أن يكون الحكم في القياس عقليا. لماذا؟ لأن نحن نتحدث عن القياس الشرعي، ما له علاقة بالأحكام العقلية. قال أو أصوليا علميا، يعني أن القياس الشرعي لا يكون في قضايا الأصول ولا في قضايا العقائد. لماذا؟ قال لأن الأصول والقواعد والعقائد لا بد فيها من قطع، والظن والقياس ظني، فلا يصح أن نثبت الأمور القاطعة بواسطة القياس الظني. وهذا الكلام قد رده المؤلف قبل قليل، رده المؤلف قبل قليل عندما قالوا لا قياس في الأصول فكذا في الفروع، قال قلنا ممنوع، بل في كل منهما قياس بحسب مطلوبه، قطعا في الأول يعني في الأصول، وظنا في الثاني في مبحث حجية القياس. وكذلك في مسألة خبر الواحد، فإنه قال خبر الواحد يقبل قياسا على قول المفتي، إذا اشتمل القياس في قضايا رسولية. وهكذا أيضا في مسائل العقائد، فهذا الكلام فيه نظر. وأنبه إلى شيء وهي إلى شيء وهو أنه قال يشترط في الحكم أن يكون شرعيا، ثم قال ويفهم من هذا أن الأصول والعلميات لا يدري بها القياس، فكأنه يقول إن الأصول ليست شرعية وإن العقائد لا تؤخذ من الشرع، وهذا مذهب باطل. بل الأصول والقواعد تستند فيها إلى أدلة الشرع كما تقدم. يبقى عندنا مسألة القياس في اللغويات، هذه مسألة سبق البحث فيها في مباحث اللغة كما تقدم. إذن هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث من شروط الفرع أن تكون علة الحكم موجودة في الفرع. لو قال قائل البر يجري فيه الربا لأنه مكيل، فيجري الربا في البطيخ، يصح؟ يصح هذا، لأن البطيخ ليس مكيلا وإنما هو معدود، معدود. قال وشرط الفرع وجود علة الأصل في الفرع ظنا، ولا يشترط أن يكون مقطوعا بها، إذ إن الظن يعمل به في الشرعيات كما يعمل به في القطع. هناك شرط آخر، وهو أن بعض أهل العلم اشترط أن يكون الفرع متأخرا في الحكم عن الأصل، فلا بد أن يأتي الأصل ويثبت حكمه ثم بعد ذلك يأتي الفرع. مثال هذا حكم النية في الوضوء مسألة خلافية. الحنفية يقولون لا تشترط النية في الوضوء، والجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة قالوا يشترط في النية الوضوء. طيب جاء أحد الجمهور وقال يا أيها الحنفية أنتم تقولون بأن التيمم يشترط له النية، فكذلك الوضوء بجامع أن كل منهما طهارة، إذن ما هو الأصل؟ تيمم الفرع الوضوء، الحكم وجوب النية، العلة كونه طهارة أو يتشبه به الصلاة أو غير ذلك. فقال الحنفي التيمم إنما ثبت في السنة الخامسة أو السادسة، والوضوء قد ثبت قبل ذلك، ويشترط في القياس أن يكون الأصل ثابتا قبل الفرع، والتيمم لم يثبت قبل الفرع الذي هو الوضوء وإنما ثبت بعده، ومن ثم لا يصح القياس. فنجيبه ونقول ليس هذا من شروط صحة القياس. قال وشرط قوم تقدم ثبوت الأصل على الفرع، إذ الحكم، هذا دليلهم، قالوا الحكم يحدث بحدوث العلة، فلو تأخرت العلة عنه لصار المتقدم متأخرا، لأنهم يقولون سبب إيجاب النية في التيمم هو كونه طهارة. طيب معناه أن الوضوء الذي ثبت قبله بسنوات كان طهارة، لم يوجد فيه دليل يدل على إيجاب النية، فوجدت العلة وهي الطهارة، ولم يثبت الحكم إلا بعد وجود التيمم، فمعنى أن العلة لم تثمر هذه، أن العلة لم تثمر هذا الحكم. إذن عندنا قولان، الجمهور على أنه أن هذا الشرط ليس شرطا صحيحا، والقول الآخر باشتراط تقدم ثبوت الأصل على الفرع. القول الثالث يقول نفرق بين الأقيسة، فهناك قياس علة وهناك قياس دلالة، وقياس العلة يشترط فيه أن يكون الأصل ثابتا قبل الفرع بخلاف قياس الدلالة. ما هو قياس الدلالة وما هو قياس العلة؟ يراد بقياس العلة الجمع بين الأصل والفرع في الحكم بجامع يقتضي الحكم، يعني جامع مناسب لتشريع الحكم، مثال هذا الجمع بين النبيذ والخمر في التحريم بجامع الإسكار. الإسكار معنى يقتضي التحريم، فهذا قياس علة. بينما قياس الدلالة الجمع بين الأصل والفرع في الحكم بناء على أثر من آثار العلة أو لازم لوازمها، كما لو قال النبيل حرام قياسا على الخمر لكون كل منهما له رائحة كريهة، رائحة المسلم، فالرائحة هذه أثر، فالجمع بها يعد من قياس الدلالة وليس من قياس العلة. يقول قياس الدلالة يجوز أن يكون الفرع متأخرا لأن الدلالة قد تتأخر عن المدلول وقد تتقدم عليه بخلاف العلة، فالعلة لا بد أن توجد أولا ثم يوجد الحكم بعدها، بخلاف الدلالة فقد توجد الدلالة قبل وقد توجد الدلالة بعد. لماذا وجد اشتعال النار؟ بفعل المشعل هذا لا يمكن أن يوجد نار إلا إذا وجدت العلة قبله هو الإشعال، لكن أثر هذه العلة من وجود رائحة، وجود الدخان، واحتراق، هذا يوجد بعده، فالدلالة توجد بعد المدلول، الدلالة قد توجد بعد المدلول بخلاف العلة لا بد أن تكون متقدمة. والصواب في هذا أن هذا الشرط ليس شرطا صحيحا، أن هذا الشرط ليس شرطا صحيحا لعدم وجود الدليل الذي يدل على صحته. طيب إذن أخذنا ما يتعلق بالأصل والفرع والحكم، يبقى عندنا الركن الرابع وهو العلة. نعم. انتقلنا الآن إلى الكلام عن العلل. الكلام فيها أولا نبحث في حقيقتها، العلة هل هي مؤثرة أو غير مؤثرة؟ اختلف أهل العلم في هذا على ثلاثة أقوال. قول يقول بأن العلل غير مؤثرة، ليس لها أي تأثير، وإنما هي مجرد علامة معرفة، وهذا قول الأشاعرة بناء على أن الأسباب لا تؤثر إلا. قال لأن كل شيء بقضاء الله وقدره وخلقه وفعله، ومن ثم فليس للعلة أي تأثير ولا أي فعل. القول الثاني أن العلل مؤثرة بنفسها، ويقول به المعتزلة بناء على قولهم بأن العبد يخلق فعل نفسه، فيقولون العلة تنتج المعلول لذاتها. والقول الثالث أن العلل مؤثرة بجعل الله لا بنفسه، وهذا قول أهل السنة والجماعة جمع، وفي قولهم الحق الوارد في كل من القولين. واضح هذا؟ مثل ما تكلمنا عن قاعدة الأسباب تقدم معنا مرارا. ننتقل بعد ذلك إلى شروط العلة. الشرط الأول أن تكون متعدية، فلا يصح أن تكون قاصدة. ما معنى كون العلة متعدية؟ أن يوجد معنى كون العلة متعدية أن يكون لها فروع خارج محل النص. مثال هذا: بينما القاصرة هي التي ليس لها فروع ولا توجد إلا في محل النص. مثال هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: البر بالبر ربا إلا ها أنواع، أو مثل مثل. لو جاءنا فقيه وقال العلة في هذا الحكم هي كونه برا، كونه برا، هل يوجد لها حينئذ، هل يوجد هذا الحكم في مواطن أخرى؟ لا يوجد، فنسمي هذا علة قاصرة. لكن جاءنا فقيه آخر وقال العلة هي الطعن، فحينئذ توجد هذه العلة وهي الطعن في مواطن أخرى كالأرز والذرة وغيره من المطعومات، فهذه علة متعدية لأن قد وجدت العلة في غير محل النص. العلة المتعدية يجوز التعليل بها بالافتخار، لا إشكال فيها، هذا واحد. العلة القاصرة هل يجوز التعليل بها؟ نقول ننظر، إن كانت العلة القاصرة قد نص عليها ورد فيها نص بأنها العلة فيجوز التعليل بها ولو كانت قاصرة. يبقى عندنا الخلاف في التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة غير المنصوصة، وهذه قد اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول أنه لا يصح أن تكون العلة قاصرة إذا كانت مستنبطة، وهو قول الحنفية، واستدلوا على ذلك بأن قالوا العلة أمارة معرفة، والقاصرة ليست أمارة على شيء، ومن ثم لا يصح أن نجعل القاصرة علة لأنها ليست أمارة على شيء. وأجيب عن هذا الاستدلال بأن العلة القاصرة تدل على أشياء، منها اقتصار الحكم على محل النص، ومنها تعريف الناس بكون هذه العلة هذا الحكم معلل وليس تعبدا، ومنها أن العلة القاصرة تنفي أو تبين للمجتهد أنه لا يوجد هناك علل أخرى متعدية. الدليل الثاني لهم قالوا إن الأصل عدم العمل بالظن والاقتصار على اليقين، ترك هذا الأصل في العلة المتعدية لأن لها فائدة وهي تعدية الحكم بالفروع الأخرى، بينما العلة القاصرة ليس لها فائدة، ومن ثم لا يصح أن نجعلها لأنها ظنية والظن ليس معمولا به. وأجيب عن هذا بأجوبة أن الظن معمول به في الشرع، ولا يصح قولكم بأن الأصل عدم العمل بالظن، بل أكثر أدلة الشرع قالوا ظنية. الجواب الثاني قولكم القاصرة لا فائدة لها ليست صحيح، بل لها فائدة، منها معرفة حكمة الحكم فتعين المكلفين على تنفيذ والعمل بهذا الحكم، ومنها قصر الحكم على محله وعدم تعديته إلى محل آخر. القول الثاني بأنه لا يصح اشتراط هذا الشرط، وأنه يجوز التعليل بالعلة القاصرة ولو كانت مستنبطة، وهذا قول الإمام الشافعي واختاره بعض الحنابلة، منه أبو الخطاب. واستدلوا على هذا بأدلة. الأول أن كون العلة متعدية هذا أثر من آثار العلة، ولا يصح أن تجعل دليل صحة العلة هو التعدية الذي هو أثر، يعني إذا أردت أن تصحح شيئا فتستدل على صحته بأشياء وجدت قبل حصوله، ولا يصح أن تستدل عليه بأشياء لا توجد إلا بعده، لأن هذا يعتبر دورا، لأن دليل صحة العلة عندكم التعدية، ودليل التعدية هو كون الوصف علة، فحينئذ يلزم الدور. استدلوا ثانيا بأنه يجوز التعديل بالعلة القاصرة العقلية والعلة القاصرة المنصوصة، فكذلك يجوز التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة. فائدة الخلاف في هذه المسألة ما لو تعارض علتان إحداهما قاصرة والأخرى متعدية، فإذا قلنا العلة القاصرة لا يصح التعليل بها فمباشرة نأخذ بالعلة المتعدية، وإن قلنا العلة القاصرة يصح التعليل بها فحينئذ نبحث في وجه التعارض وكيفية الجمع بينهما والترجيح. ننتقل بعد ذلك إلى الشرط الثاني من شروط العلة وهو الاضطراد. إذن هذا الشرط من شروط العلة، هل يشترط في العلة الاضطراد؟ بمعنى هل يشترط في العلة أنه كلما وجدت العلة لازم أن يكون الحكم معها، بحيث لو قدرنا في أحد المحال وجدت العلة ولم يوجد معها الحكم دلنا هذا على أن هذا الوصف ليس بعلة؟ مثال هذا المجابنة حرام، ما هي المجابنة؟ بيع الرطب بالتمر، ما العلة؟ عدم العلم بالتساوي، بيع التمر بالرطب. عندنا مسألة وهي مسألة العرايا، هذه العلة موجودة فيها عدم العلم بالتساوي ومع ذلك تجوز، فإذا عندنا الآن هذا الحكم هو التحريم انتفى بهذه الصورة، فإذا العلة هنا ليست مضطردة، يعني قد وجدت في بعض المحال ولم يوجد الحكم معها، فهل هذا يدل على أن هذا الوصف لا يصح التعليل به؟ إن قلنا الاضطراد شرط فحينئذ لا يصح التعليل به، وإن قلنا الاضطراد ليس بشرط فلا مانع. إذن عرفنا المسألة. قال المؤلف: واختلف في اضطراد العلة، وهو اشتراط كون الحكم يوجد كلما وجدت العلة، وهو استمرار الحكم معها في جميع المحال التي يوجد فيها الوصف. هل هو شرط أو ليس بشرط؟ فيه أقوال. القول الأول أن الاضطراد شرط. القول الثاني أن الاضطراد ليس بشرط، وينبني عليه أنه يصح تعليل المزابنة بهذا الوصف الذي ذكرته، وتكون صورة العراية مخصوصة فيكون فتكون العلة حجة بعد التخصيص، كما في العموم لما خصص قلنا العموم بعد التخصيص يبقى حجة في غير الصور المخصوصة. وقيل لأننا ننظر إن كان في صورة النقض التي وجدت فيها العلة ولم يوجد الحكم هناك مانع، فتخلف الحكم لوجود مانع، فحينئذ هذا لا يؤثر على صحة العلة. مثال هذا القتل، القصاص حكم شرعي، ما العلة فيه؟ لماذا نجري حكم القصاص؟ متى نجري؟ عند وجود القتل العمد العدوان. إذن الحكم ما هو؟ وجوب القصاص. العلة ما هي؟ قتل عمد عدوان. عندنا صورة وهي أن والدا أخذ ولده فقتله، فهنا قتل عمد عدوان، فالعلة موجودة ومع ذلك لم يوجد الحكم، فالقصاص هنا غير واجب. العلة هنا اضطردت ولا لم تضطرد؟ لم تضطرد، لأنه قد وجد الوصف المعلل به في صورة ولم يوجد الحكم معه، فمعناها أن هذه العلة ليست مضطردة. لكن التخلف هنا لوجود مانع وهو الأبوة، فهم أصحاب القول الثالث يقولون إذا تخلف الحكم عن العلة لمانع فهذا لا يؤثر على صحة العلة. فالاضطراد شرط لصحة العلة إلا إذا كان هناك مانع، يقول أصحاب القول الثالث. الذين اشترطوا الاضطراد قالوا إذا وجدت العلة في محل ولم يوجد الحكم معها هذا يدل على أنها ليست بعلة، إذ لو كانت علة لأنتجت الحكم، لكن لما وجدت العلة في محل ولم يوجد الحكم معها دل ذلك على أن الوصف ليس علة. الآخرون قالوا الاضطراد ليس شرطا، وتخلف الحكم عن العلة في بعض الصور لا يدل على أن هذا الوصف ليس علة. لماذا؟ قالوا لأن العلة الأمارات، والأمارات قد يتخلف حكمها عنها، لذلك السحاب أمارة على المطر، ومع ذلك يوجد سحاب في مرات كثيرة ولا يوجد مطر، وهذا لا ينفي كون السحاب أمارة على وجود المطر. فهكذا أيضا في العلل الشرعية. والصواب في هذا أن تخلف الحكم عن العلة إن كان لسبب شرعي فإنه لا يؤثر على صحة العلة، وإن كان التخلف بدون سبب فهذا دليل على أن الوصف ليس علة. ويترتب على هذا مسألة النقض، هل هو سؤال صحيح أو ليس بسؤال صحيح؟ والنقض الاعتراض على صحة القياس بأن العلة قد وجدت في محل آخر ولم يوجد الحكم معها مما يدل على أن الوصف ليس علة. النقض هل هو شرط، هل هو قادح صحيح أو ليس بصحيح؟ إن قلنا الاضطراب شرط لصحة العلة فالنقض سؤال صحيح، وإن قلنا الاضطراب ليس شرطا في العلة فالنقض ليس سؤالا صحيحا ولا قادحا. لعلنا نقف على هذا، ونستأذنكم نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، ولعلنا إن شاء الله نكمل ما يتعلق بالاضطراد في درسنا القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا. Thank you.